فضيلة الشيخ، هل يجوز التسمية بعبد الأول؟ هذه من الأسماء المتقابلة، لا يقال الأول فقط ولا الآخر فقط، وإنما يقال الأول والآخر، الظاهر والباطن، كما جاءت في القرآن. اقتطاع واحد منها فقط، عبد الأول عبد الآخر، الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز. نعم.